إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعليم والعالم والعلام من أسماء الرب تعالى، قال تعالى: وهو الخلاق العليم، وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى: علام الغيوب. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: فهو الله تعالى بما كان وما يكون قبله كونه وبما يكون ولما يكون بعده. قبل ان يكون لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون، ولا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. سبحانه وتعالى احاط علمه بجميع الاشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن في المستقبل وما هو يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بمعنى ان الامر لم يقدره الله سبحانه وتعالى ولم يجعله ولم يخلقه، فان خلقه سبحانه وتعالى ولم يكن يعلم سبحانه وتعالى كيف هو وهو لم يكن اصلا. سبحان الله سبحانه وتعالى. الله رب العالمين يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومعلوم ان الانسان اذا مات في هذه الدنيا فانه لا يرد، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوا لردوا الى تلك الحياه وهم لا يردوا اصلا. يعلم الله سبحانه وتعالى ما كانوا فاعلين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا بعلم الله سبحانه وتعالى ادنى دليل، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويبصر كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يسمع جميع الاصوات ويبصر جميع الذرات بسمع وبصر حقيقي، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا علم الله المسلم ذلك استحيا من الله سبحانه وتعالى حق الحياة، وطلب منه سبحانه وتعالى أن يراه الله تعالى وهو يبصر كل شيء أن يراه على المعصية، ويسمع كل شيء أن يسمع منه ما لا يرضيه سبحانه وتعالى. والعلم هو الاعتقاد الجازم والمرافق للواقع، كما قال الزجاجي رحمه الله تعالى في التعليمات، وقال الغزالي في الإحياء: العلم هو معرفة الشيء على ما هو به. وهذا العلم يا عبد الله منه ما هو فرض عين عليه ومنه ما هو فرض كفاية. والفرض العين كل من تلبس العبادة وجب عليه أن يتعلمها، بمفهوم ذلك أن من بلغ سن البلوغ وجب عليه أن يتعلم أحكام الوضوء وأحكام الاغتسال وأحكام الصلاة. وإذا ولا أي معبود من المعبودات التي تعالى أشرك فيه مع غيره تركه وشركه، فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. وأما التوحيد الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فأن تؤمن وتعتقد بأن لله تعالى أسماء حسنى وصفات مثلى، سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فأن تؤمن بتلك الأسماء وأن تؤمن بتلك الصفات. ولكن الصفات على القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأن تؤمن بأن الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الأعلى الصمد القريب إلى غير ذلك مما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في الآيات. وأما ما ينتشر على ألسنة كثير من الناس من الحديث الضعيف الذي ضعفه جل أهل العلم بل أكثر أهل العلم من تعداد الأسماء الرحمن والرحيم والملك والقدوس إلى نهاية الأسماء الصبور الرشيد الأبرار النافع، فتلك الأسماء بها كثير من الأسماء لم تثبت لله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى ويتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء منها إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وذكر العلماء في معنى الإحصاء أن من أحصاها هذه بعد العلم بها وحفظها والعمل بمقتضاها، فكيف تعمل وأنت لا تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ابحث في كتاب الله وابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى تجدها واضحة نيرة، وقد جمعها العلماء كثيرا كثيرا. وللعلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين رسالة في هذا صفات الله أسماء الله وصفاته العليا، أو بمعنى بمعنى هذا الاسم. وقد جمع رحمه الله تعالى أسماء الله سبحانه وتعالى في تلك الرسالة، وكل اسم معه دليله من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في فرض العلم يا عبد الله فأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى رفع بهذا العلم أقواما تعلم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا العلم يرفع المضيع ويعلي المضيع ويجعل المضيع هذا شريفا بين الناس. ولو كان المرء صغيرا يعليه العلم فإن العلم لا يقتنيه كبير أو لا يتحصل عليه إلا كل أحد، فكل واحد يستطيع أن يتعلم، ولكن المرء يكسل عن هذا التعلم وهو مسؤول عنه أمام الله إن كان من فروض العين، فإن كان فرض عين عليه فأنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجود قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر فيها عن علمه فيما عمل به. فأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى فرض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تحلف إلا به مثلا، فلا تحلف إلا بالله ولا تقسم إلا بالرب تعالى. ولكن كثيرا من الناس يقعون في الحلف بغير الله مثل الحلف بالأمانة أو بمالي أو بالكعبة أو بالعشرة أو غير ذلك من الحلف الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مسؤول عن ذلك لأنك علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك. وقف على هذا المثال ما تتعلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة إنما تصرف لله سبحانه وتعالى وحده ولا تصرف لأحد غيره سبحانه وتعالى. وهو فرض عليك أن تعبده وحده، فرب العباد وحده فتعبده وحده، فتصرف إليه العبادة لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنازل في بيان فضل العلم وأنه الهادي إلى الطريق المستقيم والمفرق بين الهدى والضلال. قال رحمه الله: العلم هادي وهو تلك الأنبياء وفراتهم وأهله وعصبته وغراتهم وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياء العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال وهو الحازم المفرق بين الشك واليقين والخير والرشاد والهدى والضلال. به عرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه إليه السالكون يسلكون طريقه ومن طريقه وصل إليه الواصلون ومنه قصد عليه القاصدون وبه يعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال والحرام وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب كيف فيها ومجارع فيها يوصل إليه من طريق وهو الإمام والعمل مذموم وهو ظاهر والعمل تابع وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربا وبذله صدقة ومضاربته تعدل بالصيام والقيام والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن علمت يا عبد الله بأن للعلم نوعان، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فرض عليك أن تتعلم. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: واعلموا أنه إليه تحشرون. وقال تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. لغير ذلك من الآيات الحاضرة على تعلم العلم الذي نتفرغ به إلى الله سبحانه وتعالى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود. قال: إني والله لا أعلم يهود على كتاب. قال زيد: فما مر به نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليه، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابه. فهذا حديث يدعو المسلمين جميعا إلى التعلم، ومما يتعلم به ومما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد أن يتعلم كتاب يهود، وأولى من ذلك أن يتعلم المرء دينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الانتقام كما يعلمنا السورة من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دين الله سبحانه وتعالى كاملا، لأن الدين كامل مكمل لا يعتريه نقص ولا يعتريه نقصان، كما قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبامتثال الأهل الأمر بالعلم والامتثال به ما تجده كثيرا كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أول منة الثمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله الاستزادة من شيء إلا الاستزادة من علم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال ومن ثمار العلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من علم لا ينفع، فإذا علمك الله سبحانه وتعالى ووفقك للتعلم في دينه ولم تعمل في هذا العلم فاستعذ بالله من هذا العلم يا عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وكذلك من ثمار العلم أن من تفقه في دين الله أراد الله به الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في دينه. وكذلك من ثمار العلم أن الإنسان جنس الإنسان، إذا انقطع عمله إلا من بعض الأمور منها وعلم ينتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا مات الإنسان وعلم علما لأقوام من الناس ولجماعة من الناس، ثم هؤلاء الناس نقلوا علم هذا المعلم لغيرهم ولغيرهم، جاءوا كلهم في ميزان حسناته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أرذال من تبعه، لا ينقص ذلك من أرذالهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الغيب كفاعل. وأضرب لك مثالا بأنك تعلم واحدا فقط من الناس، ثم هذا الواحد تزوج وأنجب وعلم زوجته وأولاده، ثم بعد ذلك هذا الولد علم صديقه وأصحابه، وقس على ذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتنسى هذا العلم. فكل تلك العلوم التي علمتها لهذا الرجل فقط وعلمها لغيره ولغيره يدخل جميعا في ميزان حسناته. وكذلك العلم هو من الطرق الموصلة للجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وكذلك من طلب العلم فهو من خير الناس، من اقبل على العلم فهو خير الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. وكذلك من اقبل على العلم دراسة وفقها وتعليما ومذاكرة وحفظا وهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله والقائم لله سبحانه وتعالى بالليل وصالي له بالنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا بخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وهذا الحديث صححه الألباني، وكل ما نقلت من أحاديث إما في الصحيحين أو عليها خاتم قاله الألباني في التصحيح. وكذلك من سعى إلى العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بمضارة في الوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. وكذلك من فضل العلم ومن ثماره أنه أفضل من المال من أربعين وجه، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. نذكر منها ما جاء على لسان علي رضي الله عنه أنه قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والعلم تنقصه الصدقة والمال تنقصه الصدقة والعلم يزيد بالإنفاق، كما قال علي رضي الله عنه. وكذلك من ثمار العلم أن العلم أن تقول لما لا تعلم من العلم، أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، كما قال صلى الله الله عليه وسلم في الصحيحين لما سئل عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فلما تكبر صلى الله عليه وسلم ويبدي بغير علم، وكذلك ينبغي على المسلم عموما والداعية إلى الله خصوصا أنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول بكل جرأة وبكل قوة: لا أعلم. ما في هذا الأمر؟ فإن العلم قسمان: أعلم ولا أعلم. فإذا قلت لا أعلم، الله أعلم، فأنت معك نصف العلم. كما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم: الله أعلم. وكذلك من العلم الذي إذا تعلمت له صرت به معظما ذو قدر عند الناس. أبا بكر دعوتك لو أجبته، إلى ما فيه حظك لو عملته، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويكتب ما بعينك من رشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك دادا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العطف المؤمل ليس ينمو، تصيب به مقاتلا إن أردت، وكنز لا تخاف عليه حصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لأنذرت التعلم ولجهدت، ولم يصرف عنه هوى مطاع، ولا دنيا لدخولها فتنت، ولا آلاك عنه أليق راض، ولا خطر بزينتها كبدت. فروح الله أرواح المعاني، وليس بأطعمت ولا شكرت، فوظفه وكن بالجد فيه، فإن أعطاكه الله نفعت، وإن رضيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل علمت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأمن قال لقد رأيت. إلى آخر ما ذكره الأنبياء رحمه الله تعالى في منظومته. وكذلك من العلم ومن فضائل العلم أن الرجل إذا أخطأ وإذا أذنب الذنب فإنه يتنسى من العلم بقدر ما أذنب في حق الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعلمها، بالخطيئة يعملها. وكذلك العلم من أفضل العبادات، بل هو أفضل من فضل العبادة من القيام ومن النافلة. قال عبد الله بن الشرقي رحمه الله تعالى: العلم أفضل من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. وقال ابن وهب رحمه الله: كنت بين يدي مالك فوضعت ألواحي وكنت لأصلي، أي أصلي صلاة النافلة. فقال مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت به عني، يعني صلاة النافلة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. والعلم هذا لا يكون إلا بالتعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صححه بعض أهل العلم: إنما العلم بالتعلم. وقال ابن مسعود: إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس له علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه معابره. تعلم يا عبد الله دين الله سبحانه وتعالى، فإنما فرض الله عليك من العلم أن تتعلم ما يقوم به دينك أمام الله سبحانه وتعالى. فأول ما فرض الله عليه عبادته سبحانه وتعالى، وتلك العبادة لا تنال إلا بالعلم. فأقبل على تعلم العلم وزنا إذا أشكل عليك أمر من أمور العلم لم يستطيع أن يزيل عنك هذا الإشكال، فإن لم يعلم قال لك الله أعلم، واسأل غيره حتى يقام دينه، وحتى لا تسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن لماذا علمت بالحجاب. والعلم بفضل الله سبحانه وتعالى منتشر ذا البائع شائع بين الناس، فيستطيع المرء الآن أن يدرك ما لا يدركه سلفنا الصالحون بضغطة دين واحدة. كان سلفنا الصالحون يذهبون كي يتعلموا حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر حتى يتعلم حديثا واحدا. فأنت بضغطة دين الآن تستطيع أن تتعلم من العلوم ما لا يوصيه إلا الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من عين